كتاب الله. لا إله إلا الله أرقي بها نفسي. لا إله إلا الله أحصن بها جسمي. لا إله إلا الله تشفى بها أمراضي. لا إله إلا الله تشفى بها أسقامي. لا إله إلا الله يذهب بها حزني. لا إله إلا الله يذهب بها غمي. لا إله إلا الله يجبر بها كسري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أقولها من قلبي. لا إله إلا الله أقولها من قلبي. لا إله إلا الله أنا وكل موحدي. لا إله إلا الله أقهر بها أعدائي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أقولها عند نومي. لا إله إلا الله أغمض بها عيني. لا إله إلا الله هي حصن الحصين. لا إله إلا الله من كل شيطان رجيم. لا إله إلا الله أحصن بها أولادي. لا إله إلا الله وأمي وزوجتي. لا إله إلا الله وأبي وإخوتي. لا إله إلا الله أضمن بها رزقي. لا إله إلا الله تكفيني عند فقري. لا إله إلا الله أقضي بها ديني. لا إله إلا الله أقولها عند موتي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله أقرأ بها كتابي. لا إله إلا الله أدخل بها جنتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.